السلام الله إليكم. السائلة الكريمة تسأل عن الذهب، حكم زكاة الذهب الملبوس. للعلماء مذهبان في زكاة الحلي. جمهور الفقهاء يرون أنه لا زكاة فيه، واستدلوا بحديث فيه كلام لا زكاة في الحلي، واستدلوا بالنظر وهو أنه لم يعد للتجارة، فلذلك يعني قالوا بعدم وجوب الزكاة فيه. وذهب جمع من أهل العلم، منهم أبو بكر الصديق وابن عباس والإمام أبو حنيفة وعامة أهل الحديث، إلى وجوب الزكاة في الحلي، وأدلتهم قوية، ولعلها هي الأولى. من تلك الأدلة عموم الأحاديث الواردة في زكاة الذهب، لم يستثنى منها ماذا؟ الحلي، ملبوسا كان أو غير ملبوس، ذهبا كان أو فضة، بل قال ليس فيما دون أواق زكاة، ونصاب الذهب 20 مثقالا، ولم يرد هناك استثناء. دليل آخر قوي جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة معها جارية، فرأى عليها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: أتريدين أو ترضين أن يسورك الله سوارين من نار يوم القيامة؟ يعني إذا لم تخرج زكاته. فهذا يقوي نظر أو قول هؤلاء، وإن كان هو على خلاف ما ذهب إليه الجمهور. نعم.